بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى للتسجيلات الإسلامية بسيئون تقدم خواطر لفضيلة الشيخ عبد الله بن علي باحميد حفظه الله. يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. وأنتم الآن ذكرتم مثال لهذا، فليختر العجز على الفجور. يعني نحن في هذا الزمان يقع كما الخلق في حرام في حلال في شبهات في لخبطة، قع كماهم ولا بيتهمونك يا بليد يا مصمخ، أنت متخلف، أنت ما تعرف مصلحتك، أنت من دريش قعد أنت لوحدك، من تكم الناس منه الكلام هذا. وضربنا أمثلة على هذا، إن واحد يريد أن يعمل بسنة، واحد يريد أن يعمل بحق، يريد أن يعمل بواجب، والناس من حوله يثبطونه وربما يتهمونه وهو يريد أن يعمل بهذا الحق، فلتقبل التهمة. فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. لا تكن فاجرا مع الناس، وإنما كن على الحق، وإن اتهموك وإن ضحكوا عليك وإن قالوا والصبر. نحن في زمان نحتاج فيه إلى الصبر، يعني نحن نقرأ أحاديث ونسمع أحاديث، أصبروا سيأتي زمان كذا وكذا، سيأتي زمان كذا وكذا، أصبروا. طيب هذا وقته ذا الحين، ولما يجي وقته، لما يجي وقته مع صبره، ما هو هذا وقته. إذن أين العمل الآن بالأحاديث هذه؟ يأتي حاكم ظالم، يأتي ناس يستأثرون بالمصالح، ويأتي ناس ويحرمون الناس حقوقهم، والناس يعيشون في. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذا وقال لنا ونبهنا، شو بتجيلكم وبتحسون وبيجون ناس وبتعرفون كذا وبيقولون كذا إيش المطلوب يا رسول الله؟ قال اصبروا، أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله الحق الذي لكم. وذا وقته. طيب لما جاء وقته ما عاد عملنا بهذا الأحاديث. إيه الأحاديث؟ أنا استغرب الأحاديث اللي نقرأها والآيات اللي نقرأها، يعني هي كلام ولا منهج يجب أن يتبع؟ يا ناس خلونا حنفهم صح، لازم لما بغانا بنختصر الوقت، نريد أن نختصر الوقت، لأن المسألة شوفوها الناس هم بيطولون على أنفسهم فترة البلاء أو بيقصرونها بتقواهم بصبرهم برجوعهم إلى ربهم بتحقيق أخوتهم، فهم يستطيعون الناس يقصرون فترة البلاء هذه أو يطولونها. إذن أعمالكم ليس بشيء آخر، لهذا لنتعاون في هذا، والواحد يعرف الحق ويعمل به، وهذا وقته. وأنا أقول لكم دائما الآيات والأحاديث مناهج، منهج إسلامي متكامل يجب أن يتبع. فيأتي وقت ويأتي زمان و نكون نعيش فيه ما أخبر به المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم لا نعمل بهذا الذي وجهنا إليه. أقول لكم الآن هذا وقته، نحن في زمان الفتنة وفي زمان البلاء وفي زمان ظلم وفي زمان أشياء، يعني الأمة ما رأت زمان مثل هذا. إيه مطلوب منا؟ مطلوب منا ما وجهنا إليه صلى الله عليه وسلم، الصبر وتقوى الله والتعاون والمحبة والأخوة. والله لن تقوم لنا قائمة إلا بهذه العناصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحيي المساجد كل حين، والزم أخي العاكفين، واصبر على درب الهدى، هذا طريق المبتدين وتقبلوا تحيات إخوانكم في التقوى للتسجيلات الإسلامية، حضرموت، سيئون، هاتف 0540-6963، جوال 777-44-7611. ونحيطكم علما بأن كافة الحقوق محفوظة، ودمتم في رعاية الله. المهتدين.